من أين عندك فضلة ومن ربهم ورضوان؟ من أي الكلمات؟ لا ها سليم لا ما قاعد من ربهم خلاص ما كل يعرف إضافة الربوبية إضافة الربوبية إليهم دليل على عنايته تبارك وتعالى بهم لأن الربوبية نوع عامة وخاصة وإليها الإشارة في قوله تعالى قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون أيهما العامة رب العالمين رب موسى وهارون خاصة إذن كون الله تعالى أضاف ربوبيته إليهم إشارة إلى عنايته بهم عز وجل ومن ذلك أن وفقهم للحضور إلى المسجد الحرام ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الرضا لله عز وجل وأنه من أكبر غايات المؤمنين بل هو أكبر غاياته أفهمتم يا جماعة؟ طيب الرضوان صفة من صفات الله عز وجل بدأنا بالهذا نكملها فقط الرضا من صفات الله عز وجل التي يثبتها أهل السنة والجماعة على وجه الحقيقة يقولون إن الله يرضى ويكره ويغضب ورضاه من صفات كماله عز وجل وهو سبب للثواب إذا رضي الله عن العبد أثابه وحمل أهل التعطيل الرضوان على أنه الثواب وقالوا إنه مجاز عن الثواب عبر به لأنه سببه فهو من التعبير بالسبب عن المسبب فيقال ما المانع أثبت الله لنفسه الرضا في القرآن وأثبته النبي صلى الله عليه وسلم في السنة إن الله يرضى لكم ثلاثا والنصوص في هذا كثيرة وأجمع عليه سلف الأمة أجمعوا عليه وطريق إجماعهم أنه لم يرد عنهم ما يخالف ذلك وهم يقرؤون الكتاب والسنة ولم يرد عن واحد منهم أنه فسر الرضا بالثواب وهذا طريق ينبغي أن يتفطن له الإنسان لأنه قد يقول القائل ما الدليل على أن السلف أجمعوا على أن الرضا على معناه الحقيقي نقول الدليل هو أنهم يتلون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ ولم يرد عنهم حرف واحد يدل على أنه غير مراد طيب إذا كان الله يرضى والرضا من صفته فهل هو من الصفات الذاتية أو الفعلية؟ الجواب هو من الصفات الفعلية لأن كل صفة لله تكون لسبب فهي من الصفات الفعلية إذ أن كونها تقع لسبب يدل على أنها كانت بمشيئة الله فالرضا صفة فعلية والغضب صفة فعلية والنزول صفة فعلية وهكذا فالقاعدة عندك أن كل صفة من صفات الله تكون لسبب فهي فعلية لأنها قبل وجود السبب غير موجودة طيب هذا هو القول الذي ندين الله به أن الله عز وجل يرضى ويغضب ويكره ويحب حقيقة لا مجازا والله أعلم نعم ما في أسئلة إذا التفسير ما في أسئلة سمع